بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن، رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قوله ما حق، الحق هو الشيء الثابت، والمراد هنا ما حق زوجة أحدنا عليه، أي ما الواجب على الزوج نحو زوجته. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا طعمت، بمعنى أنك إذا طعمت وأكلت تعطيها من هذا الأكل، فلا تطعم وتدعها بدون طعام. وكذلك أيضا بالنسبة للكسوة، أن تكسوها إذا اكتسيت، وهذا شامل لجنس الكسوة ولنوعها، فلا تطعم طعاما جيدا وتعطيها من الطعام الرديء، أو تكتسي من الكسوة الجيدة وتعطيها من الكسوة الرديئة. وكذلك أيضا بالنسبة للقدر، لا تطعم طعاما كثيرا وتعطيها القليل الذي لا يكفي حاجتها، أو تكتسي كسوة تكفيك وتعطيها من الكسوة ما لا يكفيها. ولهذا قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه. وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، وذلك لأسباب: أولاً، أن الوجه رقيق يتأثر بالضرب سريعاً، وثانياً، أن الوجه هو مجمع المحاسن، وثالثاً، أن الوجه هو مجمع الحواس فيتأثر أكثر من غيره، ورابعاً، أن ضرب الوجه فيه من الإذلال والإهانة للإنسان ما ليس في ضرب غيره. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، فقال: ولا تضرب الوجه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقبح، أي لا تقل للزوجة: قبحك الله، أو يا قبيحة. وهذا شامل للتقبيح الحسي والتقبيح المعنوي، أي التقبيح المتعلق بالخلق والتقبيح المتعلق بالخلقة. فالتقبيح المتعلق بالخلق أن تقبحها في أخلاقها بأنها جاهلة، أو بأنها سيئة الأخلاق ونحو ذلك. والتقبيح المتعلق بالخلقة أن تقول لها: يا شوهاء، يا قبيحة المنظر، ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا أن تقبح قبيلتها أو عائلتها بأن تقول لها: أنت من قبيلة سيئة، أو من عائلة رديئة، ونحو ذلك. قال: ولا تهجر إلا في البيت، يعني إذا نشزت الزوجة فإنها لا تهجر إلا في البيت، فلا تظهر هذا الهجر أمام الناس. وهجر الزوجة إذا نشزت يكون بالقول ويكون بالفعل، أما هجرها بالقول فألا يكلمها وألا يتحدث معها، لكن لا يتجاوز 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأما الهجر بالفعل فأن يترك مضاجعتها ومجامعتها، وهذا لا حد له، لكن لا يظهر هذا أمام الناس ويقول: إني هجرت زوجتي. أو إذا كانوا أمام الناس لا يتكلم معها، بل يجعل هذا الهجر في بيته ولا يظهره للناس. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها: أولاً، وجوب الإنفاق على الزوجة، وأن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، ولهذا كانت نفقة الزوجة من آكد أنواع الإنفاق، فلا تسقط مطلقًا لا مع الإعسار ولا مع الإيسار، حتى لو قدر أن الزوجة كانت غنية فإن الزوج يجب عليه أن ينفق عليها. ولهذا قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ومنها أيضا النهي عن ضرب الوجه، وهذا عام في كل أحد، بمعنى أن النهي عن ضرب الوجه لا يختص بالزوجة، بل لا يجوز لأحد أن يضرب أحدا على وجهه. ولذلك ذكر فقهاؤنا رحمهم الله في الحدود أن المحدود لا يجوز أن يضرب على وجهه أو أن يضرب في مقتل، فقالوا: ويجتنب، يعني الذي يقوم بالجلد يجتنب الوجه والمقاتل كالفؤاد يعني القلب. ومنها أيضا النهي عن تقبيح الزوجة، سواء كان تقبيحا في خلقتها أم في خلقها أم في قبيلتها أم في عائلتها، فينهى أن يقبحها بأي نوع من أنواع التقبيح، لأنه إن كان في خلقتها فهذا خلق الله، وإن كان أيضا في خلقها فهذا ما جبلها الله عز وجل عليه، فلا يجوز له أن يقبحها، بل عليه أن يقوم بتقويمها وتهذيبها وتعليمها حتى تحسن أخلاقها. وفيه أيضا دليل على جواز هجر الزوجة إذا نشزت، لكن لا يجوز للزوج أن يظهر ذلك أمام الناس، اللهم إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه شهرا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.